لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 18 في سلسلة الدروس التي نتكلم فيها عن الجهاد في الشريعة الإسلامية. يسألني أحد الإخوة معلقا على كلامي الذي قلت قبل عدة دروس أن الأعداء إذا اقتحموا دار الإسلام واقتطعوا شيئا منها وجب على المسلمين جميعا أن يهبوا لتطهير هذه الأرض واستعادة الحقوق، الأقرب فالأقرب. يقول لي أحد الإخوة: إذن هل يجب علينا نحن أن نقوم فنجاهد في سبيل الله عز وجل لاستعادة فلسطين مثلا باعتبار أنها مغتصبة وهي قطعة من دار الإسلام؟ طبعا ما هذا الذي ذكرنا، هذا الذي ذكرنا، ولكن هذا الواجب لا يتعلق بعنق واحد دون واحد. أنا وأنتم وجميع المسلمين حتى النساء اللائي يتمكن من القيام بواجب ما في هذا الصدد، كلنا مكلفون وكلنا مخطئون ومقصرون بالنسبة لهذا الواجب. أما أن يسألني فيقول: هل أنضم إذن إلى المنظمة الفلانية أو المنظمة الفلانية أو كذا؟ هذا شأنك أنت. المهم أن على كل فرد إن وجد السبيل مفتحة أمامه إلى عمل يجدي ويترك نكاية في العدو وجب عليه. إن لم يجد سبيلا يجدي بحيث يترك نكاية في العدو، بالعكس هو الذي سيذهب ضحية وأمثاله، طبعا هذا ما يسر له العدو. المسألة طبعا لا، يعني التنفيذ هذا الحكم الشرعي لا يكون بشكل فوضوي كيفي، هذا مما يفرح العدو، وإنما ينبغي أن يكون بشكل مدروس بحيث يقدر هذا الإنسان أن الغالب أنه إذا دخل في هذا الواجب فلسوف يترك أثرا إيجابيا لمصلحة المسلمين. إن لم يجد سبيلا إلى ذلك فالنتيجة هي ما نعرفه من فوات الواجبات الكفائية. إذا لم يقم القدر الكافي بالواجب الكفائي فالكل آثمون، والمسؤولية مسؤولية تضامنية. هذا هو الجواب عن سؤال الأخ. والآن نعود إلى مواصلة درسنا. بعد أن أوضحنا أيها الإخوة معنى الجهاد ومشروعيته، وذكرنا كلام الفقهاء جوابا عن سؤال القائل: هل الجهاد شرع لصد الحرابة أم لإجبار الناس على الإسلام؟ وسمعنا رأي جمهور الفقهاء ورأي الآخرين أيضا، وتبلورت المسألة في أذهاننا تماما. تساءلنا: هذا الخروج الذي نراه اليوم في داخل البلاد الإسلامية هنا وهنا وهناك بالسلاح وبالقتال على المسلمين حكاما او غير حكام، هل هو داخل في الجهاد بعد ان عرفنا معنى الجهاد وحقيقته؟ تبين لنا كما ذكرنا في الدرس الماضي والذي قبله أن هذا ليس جهادا، بل هو تشاغل عن الجهاد الواجب، يعني إعراض عن الجهاد الواجب وتشاغل عنه بما لا يدخل إطلاقا في باب الجهاد بشكل من الأشكال. وتحدثنا عن الإمام، كيف يمكن أن ينصب إماما؟ قلنا هنالك ثلاثة وسائل: البيعة، العهد، الغلبة والقهر، وذكرنا أحكام ذلك كله. ثم تحدثنا عن الإمام الفاسق، إذا طرأ الفسق على الإمام بعد أن نصب إماما، وإذا كان الإمام الذي فرض نفسه فاسقا، ما الموقف الذي ينبغي أن نتخذه؟ وأصغينا إلى كلام الفقهاء في هذا، فرأينا أنه يجب الإغضاء عن فسق الإمام إذا كانت مواصفات الإمامة متوافرة لديه من الذكاء والحنكة والسياسة والإخلاص للأمة وما إلى ذلك، والقوة التي ينبغي أن تتوفر في ذلك. وأصغينا إلى كلام العز بن عبد السلام رحمه الله في هذا الصدد، عندما يقول إن حنكة هذا الإمام وقوته وإخلاصه للأمة، أما فسقه فيعود إلى شخصه هو، وهذا بينه وبين الله سبحانه وتعالى. طيب، إذا كان الأمر كذلك، فهل يجوز أن نقاتل هؤلاء الحكام إذا كانوا فسقة، بعد أن عرفنا هذا الذي ذكرناه في الدرس الماضي؟ قلنا في الجواب إن الذين يخرجون عليهم في بعض البلاد القريبة أو البعيدة عنا لا يخرجون عليهم بوصف كونهم فسقة، وإنما يخرجون عليهم بسبب أنهم يرون أنهم كافرون. لماذا هم كافرون؟ قالوا: لأنهم لا يحكمون بما قد أنزل الله سبحانه وتعالى. هذا دعانا إلى أن نفتح ملف الأشياء التي تسبب للإنسان الكفر، وأظن أننا قريب عهد بما قد ذكرنا كيف يخرج الإنسان من دائرة الإيمان ويقع في الكفر، بأقوال، بأفعال، بسخريات وأنواع من الهزء ونحو ذلك. تحدثنا عن هذه الأقوال وهذه الأفعال، وتحدثنا عن أيضا السخريات. إذا وجد شيء من ذلك فقد وجد الكفر البواح الذي يأمرنا رسول الله عند ظهوره بالخروج على الحاكم. لكن إذا ما وجد شيء من هذا فلم يوجد الكفر البواح، والفسق ليس كفرا، ومن ثم لا يجوز الخروج. الآن نتابع أيها الإخوة دراستنا لهذا الموضوع. هذه النقطة التي نحن فيها هي العمود الفقري للمشكلة التي ينبغي أن ندركها وأن نستوعبها فهما، وطريق الاستيعاب الرجوع إلى شريعة الله ودينه. عندما قلنا هذا الكلام نعود فنصغي إلى هؤلاء الخارجين الذين لا يزالون، ولعلكم سمعتم من تكلم باسمهم في الأسبوع الماضي من هذه القناة التي مرة أخرى أقول هي ليست مشبوهة أيها الإخوة قناة الجزيرة أبدا، هويتها معروفة معروفة معروفة. أجل، لعلكم سمعتم باسم الحوار من يتكلم باسم هؤلاء الذين يقتلون ويسفكون ويفعلون، ورأسا كفر، ورأسا أعلن أن ثلاثة أرباع الناس كفر الآن بالمواصفات التي تحدث عنها. طبعا الطرف الأول غير مبال بالإسلام، والثاني يكفر كل الإسلام، والإسلام تمزق بين المتحاورين. هل فيكم من أدرك هذا؟ الواحد منهما يتكلم باسم حقوق الإنسان ويرى أن المنظمة العالمية لرعاية حقوق الإنسان هي الكل، ولا شرعة بعدها تحمي حقوق الإنسان، لا الإسلام ولا غير الإسلام. والآخر نعم يحمل بلسانه سلاح التكفير رشا لا دراكا لا فردا، يكفر كل الناس كل الناس. أجل، انظروا كيف الأمر جاء. لا هذا يبالي بالإسلام ولا ذاك يبالي، لكن لكل واحد أسلوبه، والإسلام تمزق بين المتحاورين، وهذا هو الهدف. نسأل هؤلاء الذين يبررون هذا الخروج بهذا الشكل الذي ترون، ما الحجة التي تعلنونها غدا أمام الله عز وجل إذا قام الناس لرب العالمين؟ يقولون كل من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، هكذا يقول الله، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وحكام المسلمين اليوم لا يحكمون بما أنزل الله فهم جميعا كافرون. الغلط أين يكمن أيها الإخوة؟ يكمن في نقطتين اثنتين. الأولى التعميم، كل الحكام والمسؤولين كافرون. النقطة الثانية هذا الإطلاق، أن من لم يحكم بما أنزل الله مطلقا مطلقا دون دراسة للخلفيات فأولئك هم الكافرون. هاتان النقطتان تحتاجان إلى نقاش. أولا أيها الإخوة، إذا رجعنا إلى كتب العقيدة الإسلامية التي من خلالها وعينا إسلامنا وعرفنا أركان ديننا، ماذا نجد؟ نجد أن كتب العقيدة كلها توضح أنه لا يجوز أن نكفر الناس جماعيا ولا أن نحكم بإسلامهم أيضا جماعيا، وإنما تحكم على كل فرد فرد فرد على حدة حسب ما يتراءى لك من موجبات إسلامه أو من موجبات كفره. يعني لا يجوز لنا أن نقول إن بلدة من البلاد رأيناها من بعد فيها مآذن باسقة وعالية وقباب مساجد كل أهلها مسلمون، لأنها واضح بلد إسلامي، إذن أهلها مسلمون، هل يجوز هذا الحكم؟ لا، قد يكون فيهم ملاحدة، قد يكون فيهم شيوعيون ملحدون، قد يكون فيهم وجوديون، قد يكون فيهم مرتدون. لا يجوز أن تحكم على جماعة من الناس بالإسلام. مثلا هل يجوز لك أن تقول كل من كان منحدرا من سلالة سيدنا رسول الله فهو مسلم؟ وهل تجد وصفا أعلى من هذا؟ أبدا. هذا الحكم الجماعي باطل، لأنك عندما تنظر إلى أفرادهم قد تعثر على واحد منهم خرج عن الإسلام. كذلك العكس لا يجوز، لا يجوز أن تحكم جماعيا على أهل بلدة، على أهل حي، على جماعة، على قوم من الأقوام، على أهل قرية، على منطقة بأنهم كفار، أيضا لا يجوز. لا بد أن تتفحص كل واحد واحد واحد منهم على حدة، بقطع النظر عن الأسماء، بقطع النظر عن الانتماءات الجماعية. في بعض الأحيان تكون هنالك أسماء لها في أذهان كثير من الناس دلالة دينية، لا تكفي. فلان من أين؟ من الجماعة الفلانيين، إذن هؤلاء كفرة، هل يجوز؟ لا يجوز. فلان من أين؟ من المدينة المنورة، إذن هؤلاء كلهم مسلمون، لا يكفي. لكي تحكم على فلان، على أناس بالإسلام أو بالكفر، لا بد من أن تتفحص العقيدة، ولن تستطيع أن تدركها إلا من خلال النظر إلى كل فرد فرد فرد على حدة. يعني أزيد المسألة إيضاحا، لو أن شابا جاء يخطب ابنتك فقلت له من أين الرجل؟ قال والله أنا من مكة المكرمة، وأنا من سلالة سيدنا رسول الله. قل أهلا وسهلا ومرحبا، حبا وكرامة تقرر أن هذا إنسان مسلم، رأسا تزوجه، وقبل أن تسأله عن عقيدته الشخصية، هل يجوز؟ لا يجوز. هذا الحكم الجماعي لأنه منتن، لأنه من أهل بلدك، لأنه من نسب، هذا لا يكفي. تقول له ما عقيدتك يا بني؟ خذ واعطي، تكلم، فإن وجدت أن أركان الإسلام مغروسة في يقينه، وأركان الإيمان كذلك حاضرة في ذهنه، وأنه مصطبغ بصبغة الإسلام، إذا هو مسلم أيا كان انتماؤه وأيا كان نسبه. والعكس أيضا بالعكس، هكذا تعلمنا، وهكذا تقرر كتب العقيدة. إذا لا يجوز التكفير جماعيا، كما لا يجوز أن نغمض العين ونحكم على أهل بلدة أو قرية أو انتماء بالإسلام أيضا جماعيا. إذا لم تعاملهم تحسن الظن بالجميع، هذا جيد، لكن عندما تريد أن تزوج، عندما تريد أن تعامل، هنا ينبغي أن تتفحص كل فرد فرد على حدة. إذن هذا أول خطأ، أن نغمض العين ونقول حكام المسلمين كلهم كفرة، أو صفات أخرى كما نسمع اليوم. الخطأ الثاني ما هو؟ الخطأ الثاني يكمن في هذا الإطلاق، أن كل من لم يحكم بشريعة الله فهو كافر. هل هذا الإطلاق إطلاق علمي سليم؟ لا. ونناقش هذا الكلام ايضا. لو اننا اولا جارينا هؤلاء الاخوة الذين يقولون هذا الكلام باطلاقه، اذا لاقتضى الامر ان نكفر 80% من الناس، لا اكثر، 85 او 90% من الناس بحجة ان من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. مدير معمل في معمله حاكم في معمله ام لا؟ مدير مؤسسة من المؤسسات ايا كان مدير فيها ام لا؟ مدير مصنع من المصانع مدير لها ام لا؟ مدير معهد من المعاهد حاكم فيها ام لا؟ رب الاسرة حاكم فيها ام لا؟ هؤلاء كلهم حكام. طيب ما اكثر الرجال الذين يتبوؤون الحكم في بيوتهم، هم حكام لأسر، يأمر الواحد منه ابنته بأن تخرج سافرة، يبعث ابنه لأن يتوظف فيكون موظفا في بنك، يأمر ابنته الأخرى بأن تشتغل بالربا، يأتي في آخر الشهر بمال ربوي يأمر زوجته وأهله وأولاده أن يأكلوا من هذا المال، أليس هذا كله حكما بغير ما أنزل الله؟ كذلك الحاكم في معمل في مصنع في مؤسسة في معهد، كم هم الذين يديرون هذه المؤسسات وهذه المعامل وهذه المصانع دون التفاتة إلى تطبيق حكم الله عز وجل؟ أكثرهم كذلك. والحاكم في كرسي حكمه واحد من هؤلاء أيضا حاكم. فإذا أطلقت القول بأن كل من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر، فقد قررت ضمنا ان كل هؤلاء الناس الذين ضربنا الامثله بهم اصبحوا كفارا، بل كل فرد حاكم على نفسه. فزيد من الناس عندما يقرر ان يذهب فيشرب خمره، هو حكم في حق نفسه بهذا ام لا؟ اذا هو حكم بغير ما انزل الله. قرر ان لا يصلي الظهر، قرر ان يذهب فيقامر، قرر ان يغشى مجلسا فيه منكرات ومحرمات، هو عندما يقرر هذا اليس هو حاكما على نفسه بهذا الامر؟ ما النتيجة؟ النتيجة ان كل الناس الذين ينزلقون الى معاص في حق انفسهم او في حق اولادهم او في حق تلامذتهم او في حق عمالهم، كل هؤلاء الناس اصبحوا كفارا. اي شرعة قالت هكذا؟ من الذي قال هذا الكلام؟ فان قال قائل طيب ولكن الله عز وجل قال ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الكافرون، نص صريح. أيها الإخوة، مصيبتنا طبعا ذات شعب متعددة، لكن أخطر هذه الشعب أن كل واحد منا يجعل من نفسه المفتي الذي لا يرد كلامه، وكل واحد من هؤلاء الناس الذين نتكلم عنهم إذا قضى شعوره المزاجي بأن الأمر كذلك لا يرجع إلى إمام ولا إلى عالم ولا إلى مجتهد ولا إلى أحد إطلاقا، يصبح هو الحاكم وهو المتنفذ وهو الناطق باسم الله سبحانه وتعالى. هذه مصيبة كبيرة. لا يجوز لي أنا على الرغم من أنني تخصصت وتعلمت ما إلى ذلك ووصلت إلى هذا السن، إذا قرأت آية في القرآن أن أعود في تفسيرها إلى مزاجي وإلى اجتهادي الشخصي. أبدا، يجب أن أعود إلى ما يمكن أن أعثر عليه من كلام رسول الله، فإن لم أعثر فمن كلام أصحاب رسول الله، فإن لم أعثر فما قاله الأئمة. ومنذ أيام كنت في مجلس طرح أحد الجالسين علي سؤالا يتعلق بآية في كتاب الله عز وجل، لم أذكر ما قاله العلماء في ذلك، ودار في خلدي معنى من المعاني، لكنه معنى من عندي، لم أجرؤ أن أقول ما يراه فكري. قلت له والله لا أذكر الآن ما قاله أئمة التفسير في جوابا عن سؤالك هذا، ولا أجرؤ أن أقول ما يخطر في بالي الآن، فدعني أراجع الأئمة الذين اختصوا بهذا التفسير وما يمكن أن يكون مستندا في ذلك. وعدت بعد أيام إلى المراجع المختصة، إلى أئمة هذا الشأن، وأرسلت إليه الجواب مكتوبا حسب ما رأيت. أنا لا أقول هذا الكلام يعني كمذيع أتجمل بها، هذا أبسط ما ينبغي أن يتصف به كل مسلم أمين على إسلامه، كل واحد منا ينبغي أن يكون. طيب، فإذا قرأت قول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، طبعا في قبله وأولئك هم الظالمون وأولئك هم الفاسقون. نعود إلى ما قاله علماء التفسير، نعود قبل ذلك إلى ما قاله المفسرون، نعود إلى ما قاله عبد الله بن عباس الذي دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يلهمه التفسير والتأويل نسبة لكتاب الله سبحانه وتعالى. يقول كفر دون كفر هو كفر النعمة، من لم يحكم بما أنزل الله عز وجل فقد كفر بنعمة الله سبحانه وتعالى، وهو دون الكفر الذي يستوجب الردة والقتل. يعني مثلا الله يقول إن الإنسان لظلوم كفار، إن الإنسان لكفور، وكان الإنسان كفورا، هل معنى ذلك أنه خرج عن الإسلام؟ لا، أنا عندما أجد نعمة الله تترى علي وأتجاهل هذه النعمة، لا أشكرها وكأنها لم تأتي من عند الله، ماذا يعتبر عملي كفرا؟ ما الكفر؟ ستر، سترت هذا الكفر لكي لا أذكره، عفوا سترت هذه النعمة لكي لا أذكرها. يعني الباري أعطاني غنى مثلا، عافية، عندما أقول يا رب أنت الذي أغدقت علي هذه النعمة فلسوف أجند عافيتي في سبيل مرضاتك، يا رب أنت الذي أغنيتني بالمال فلسوف أجعله وقفا لمرضاتك ولسوف لا أضن به لكل محتاج. إذن أنا ماذا صنعت؟ أظهرت نعمة الله عز وجل من خلال شكر الله. أما إذا سكتت وجمعت المال وتجاهلت هذه الملايين التي يكرمني الله عز وجل بها فقد أخفيت هذه النعمة، والإخفاء ماذا يعبر عنه باللغة العربية؟ الكفران، أي يعني الجحود. هذا ما قاله سيدنا عبد الله بن عباس. بالنسبة للإطلاق معنى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، أي كفر نعمة. ثم ننظر، هذا أقل ما ينطبق على من لم يحكم بما أنزل الله. ثم ننظر ونسأل، فإذا رأيناه ينكر شرائع الله المعروفة من الدين بالضرورة، ينكر أن الخمر حرام، ينكر أن الفاحشة حرام، عندئذ يكون قد كفر كفر ملة وارتد. نعم، اما اذا سألناه وناقشناه ورأيناه يقول والله انا اعلم ان الفاحش حرام، لكن يا اخي والله لا استطيع، انا المجتمع طاغي والتيار اقوى مني، والله بيغفر لنا وماشي الحال. اذا هو لم يكفر، ولكنه كفر كفرا كفر نعمة، وربما ايضا وقع في فسق. انسان لا يصلي، قلت له لماذا لا تصلي؟ ألا تعلم أن الصلاة واجب؟ قال والله هي واجب. يا أخي الصلاة ثقيلة علي، كم مرة بقول لحالها بكرة بدي توب بدي صلي، وثاني خطرة إن شاء الله إن شاء الله الله يتوب علينا. بتكفره؟ ما بيكفر. لا يصلي هو كافر كفر نعمة. أجل، ولذلك سئل الإمام أحمد، من هو الإمام أحمد المتشدد في هذا الصدد والذي يقلد كثير من الذين يسمون أنفسهم المكفرين جماعة التكفير، يعتبرون أنفسهم يعني تبعا له، وليت أنهم كانوا تبعا له. يقول الإمام أحمد: من قال الخمر حلال فهو كافر. يستتر، شوف سؤال، الخمر حلال، هذا من المكفرات اللفظية كما ذكرنا في الأسبوع الماضي، لأنه أنكر شيئا معروفا من الدين بالضرورة، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. وهذا ثم قيد: وهذا محمول على من لا يخفى على مثله تحريمه. شوفوا شرطي لآله، بده يكون هالرجل من الناس الذين لا يخفى عليهم أن الخمر حرام، لكن فرض واحد أجنبي أو ربي دخل الإسلام من جمعتين ما بيعرف لسه الخمرة حرام ولا مو حرام، قالوا له الخمرة لا شو فيها الخمرة، ليش حرام مو حرام، كمان ما بيكفر. ليش؟ لأنه حديث عهد بالإسلام. شوف شو عم يحكي الإمام أحمد: فأما إن أكل لحم خنزير أو ميتة أو شرب خمرا لم يحكم بردته بمجرد ذلك. أما نعيد: إن أكل لحم خنزير أو ميتة أو شرب خمرا أو دعا ابنه أو أحدا من أتباعه قال له كل لحم خنزير، حط قدامه لحم خنزير وقال له كل، ما في فرق بين أنه هو يأكل بين أنه يطلب من الآخرين أن يأكلوا، لم يحكم بردته بمجرد ذلك، سواء فعل هذا في دار الحرب أو دار الإسلام. لأنه يجوز أن يكون فعله معتقدا تحريمه كما يفعل غير ذلك من المحرمات. يجوز يكون عم يأكل لحم الخنزير وهو يعلم أنه حرام، شهوة وضعف إرادة. يجوز عم يشرب الخمر وهو يعلم أنها حرام. يجوز اجوا لعنده ضيوف وحطوا لهم هالخمرة وحطوا لهم اللحم الخنزير وقال لهم تفضلوا وهو يعلم انها حرام، فهل نكفره بمجرد ذلك؟ يقول الامام احمد: لا نكفره، لانه يجوز ان يكون قد فعل ذلك معتقدا تحريمه كما يفعل غير ذلك من المحرمات. اذا ما الذي فهمناه ايها الاخوة من هذا الكلام؟ فهمنا أن ارتكاب الإنسان للمحرمات بنفسه أو أمره لأولاده أو أتباعه بشيء من هذه المحرمات وحدها لا يكون دليلا قاطعا على الكفر، لأنه ربما فعل ذلك أو أمر بذلك وهو يعلم أن هذا حرام لسبب آخر من الأسباب، لتهاونه، لضعف إرادته، وربما لاعتقاده بأن الله غفور رحيم يغفر ولو أننا فعلنا ذلك، أو لأن نفسه الشهوانية متمردة عليه ومتغلبة عليه. من أجل هذا كل علماء الشريعة الإسلامية ما عدا الخوارج كلهم ما عدا الخوارج. واي خوارج؟ الازارقة الحروريين الذين انقرضوا. كل علماء وائمة الشريعة الاسلامية قالوا مجرد ارتكاب الفواحش او المحرمات او الامر بها لا يخرج الانسان من الاسلام الى الكفر، سواء كان حاكما على شعبه او كان رب اسرة في داره او حاكما على معهده او حاكما على مؤسسته او جامعته او مصنعه او معمله. نعم يفسق لكنه لا يكفر. اذا عرفنا ان هذا خطأ، وهذه الفتوى التي يستخرجها هؤلاء الناس من أدمغتهم مزاجيا باطلة لسببين. أولا لا يجوز تكفير الناس جماعيا، ولا يجوز الحكم بإسلام الناس أيضا جماعيا، هذا الشيء الأول. ثانيا لأن لم يقل أحد لا من فقهاء الشافعية ولا الحنابلة ولا المالكية ولا الحنفية ولا الظاهرية ولا الصحابة ولا التابعين أن مجرد ارتكاب المعصية في حق الذات أو الأمر بالمعصية للآخرين مجرد ذلك يكون كفرا، لم يقل أحد هذا الكلام. أما الخوارج فحسبك أنهم قتلوا عليا رضي الله عنه لأنهم اعتبروه كافرا لأنه خرج عن الملة بسبب أنه قبل بالتحكيم. هؤلاء خوارج خوارج، خرجوا عن نهج الإسلام وصراطه بإجماع الأمة كلها. الآن ماذا بقي أن نقول؟ هنالك أيها الإخوة شيء آخر. قد يقول قائل لهؤلاء الذين تركوا جهاد العدو المتربص في دار الإسلام وأعطوا هذا العدو ظهورهم وأوغلوا قتلا في المسلمين أنفسهم باسم الجهاد، يمكن أن نقول لهم طيب ها أنتم تكفرون الحكام ولا ترضون بما قاله المسلمون جميعا ولا تريدون أن تعترفوا بالخطأ الذي ذكرناه الآن، فلماذا تلاحقون الموظفين والذين يدورون في فلك هؤلاء المسلمين ممن يسمون أعوانا لهم؟ هذا شيء معروف، نحن نعلم أنهم أيضا يكفرون من يسمونهم بأعوان الظلمة، الشرطي، الموظف عند المسؤول الكبير، الوزير، كل من يشتغل في هذه الدائرة أو يخدم مسؤولا من المسؤولين يأخذون أو يعطون أنفسهم الفتوى بالقتل بحجة أنهم أعوان للظلمة. ماذا نقول أيضا؟ نضع هذه المسألة أيضا في الميزان. أعوان الظلمة يعني إنسان رأى ظالما أيا كان فمد إليه يد العون، استخدمه الظالم فخدمه، هذا يعني يسمى من أعوان الظلمة. لن تجد واحدا من أعوان الظلمة أوضح في خدمته للظالم من ذلك الرجل الذي سنقص قصته والذي كان من خبره يوم فتح مكة ما كان. ولو أن وضعنا حالة هذا الإنسان في ميزان الرؤية في عصرنا اليوم ربما ظن أكثرنا أن هذا الإنسان قد كفر. عندما أراد رسول الله أن يتوجه صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى مكة فاتحا كتم الخبر، كتم الخبر بشكل مبالغ فيه ربما، حتى يفاجئ أهل مكة ويكون الفتح فتح سلم جهد الاستطاعة. سمع رجل من المسلمين اسمه حاطب ابن أبي بلتعة، وفعل شيئا في السر وفي الظلام الدامس، حتى يعني حرص على أن ظله لا يعلم بالخبر. كيف اطلع رسول الله؟ أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم المقداد بن الأسود وعلي بن أبي طالب قبيل توجهه إلى مكة، قال اتجهوا إلى طريق مكة وأسرعوا، ستجدون امرأة ضعينة معها كتاب، خذوا هذا الكتاب منها. ذهبوا وانطلقوا بسرعة، وفي الواقع رأوا امرأة في مكان تستريح، اسم ذلك المكان روضة خاخ كما وصف رسول الله. فأقبلوا إليها وقالوا أخرج الكتاب، أنكرت، قالوا لها لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب نفتش. خافت أخرجت الكتاب من عقيصة في شعرها. عادوا بالكتاب إلى رسول الله، فضه وأمر بقراءته، وإذا هو كتاب من حاطب ابن أبي بلتعة إلى زعماء المشركين في مكة يخبرهم بأن رسول الله قادم إليهم، فخذوا حذركم. أليس هذا من أعوان الظالمين؟ ليس هذا عمل واضح جدا جدا؟ هل يكون يعني التعاون مع الظلم بشكل اكبر من هيك؟ مقتضى ما يقوله المسلمون المزاجيون اليوم ان رأسا نغمض العين ونقول كفر وارتد وهدر دمه. هل قتله رسول الله؟ استدعاه، قال له ما حملك يا حاطب على ما فعل؟ فقال والله يا رسول الله لم أكفر بعد إيمان، لكني كنت ملحقا بقريش، أنا لست قرشيا ولي بينهم رحم، فأحببت أن أتخذ عندهم يدا حتى يحموا قرابتي بفضل هذا اليد، يعني حبيت أني قدم له شيء حتى يعني ما يتلو أرايبيني لبيناتهم، أنا ما لي قرشي. فسامحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب بنقول النبي هذا اجتهاد منه، بلكي غلط، حتى ممكن هذول يقولوا ولو النبي اجتهاد غلط، لكن انظروا الى الآية التي نزلت في هذه المناسبة وخوطب فيها حاطب ابن ابي بلتعة وسائر الناس. ماذا يقول الله؟ يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالمودة. فخاطب حاطب بصفتي الإيمان، يا أيها الذين آمنوا أنتم مؤمنين لا تشتغلوا هالشغلة. فهل كفر حاطب بهذا الذي فعله؟ لم يكفر. هذا لا يعني أن الحاكم لا يملك أن يعاقبه، كان ممكن لسيدنا الرسول لا أن يعاقبه، لكنه عقاب تعزيري يرى ما تقتضيه المصلحة، إن شاء سامح، إن شاء سجن، إن شاء جلد، إن شاء ربى وأدب، يفعل ما يشاء. لاحظوا، فالنبي عليه الصلاة والسلام وجد أن المصلحة تقضي أن يغض النظر ويعفو عنه، فذلك أبعث لمحبة الله ورسوله بين جوانح هذا الإنسان ولتربية الآخرين أيضا. لكن هل كفر؟ هل أصبح دمه مودرا؟ إذا لم يكن قد كفر حاطب بن بلتعة بهذا، فهل يكفر الموظفون؟ هل يكفر المسؤولون تحت يد رئيس دولة أو نحو ذلك عندما يؤدون خدمات أو وظائف أو معينة، مع العلم أنهم يؤدون وظائف ربما لو نظرت إليها لرأيت أنها وظائف مشروعة، لكن لأنهم موظفون عند مسؤول كفرتموه اصبح كل من يدورون في فلكهم ايضا كفارا، ينبغي ان يذبحوا ويقتلوا كالنعاج؟ لا، هذا ايضا باطل. وهذا الشيء قد اتضح بشكل جلي ايها الاخوة. الان عرفنا اذا ان حكام المسلمين مهما قصروا لا يجوز لنا ان نكفرهم بتقصيرهم الا ان نطق واحد منهم بكفر بواح. اذا قال واحد من صوم رمضان بلا رمضان بلا شيء، هذا خلاص هذا بيسيء الى الانتاج، هذا مدري ايش، كفر. نعم، اما مجرد عدم الحكم بما انزل الله، مجرد التقصير، فهذا لا يكون سببا للكفر. سنتابع ايها الاخوة بيان هذا الموضوع مرة اخرى. اقول لكم هذا الموضوع ادراكه علميا من الاهمية بمكان، لانه يشكل الكوابح التي ينبغي ان يتمسك بها المسلمون اليوم. هل تتصورون واقع المسلمين اليوم كيف هو؟ اذا تصورتم مجموعات من الناس يسيرون في منزلق، قضي ان يسيروا في منزلق هكذا، واناس اخرون من ورائهم يدفعونهم دفعا في هذا المنزلق، تصوروا الخطورة. ما السبيل الذي ينبغي ان يحمي به هؤلاء الناس انفسهم لكي لا يهوى على رؤوسهم في اسفل الوادي؟ ان يمسكوا بكوابح، يمسكوا بكوابح حتى يثبتوا اقدامهم طبق الارادة وشيئا فشيئا، فلا يستطيع الذين يدفعونهم من الوراء ان يقتلوهم ويهلكوهم بهذا الشكل. الان هنالك من يدفعنا من الوراء، نعم، وانا اعلم هذا، من اجل ان يهتاج المسلمون بعضهم ببعض، ومن اجل ان تقوم قائمة المسلمين بعضهم على بعض، ومن اجل ان يتحول الاسلام الى مذق واشلاء. هذه الخطة مرسومة ومعروفة، العاصم من ذلك العلم والابتعاد عن الاسلام المزاجي، والحمد لله رب العالمين.